وإذا كان الرجل يحب وصار يأتي بالمبتدعة واخد بالك كذا وكذا وكذا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان فعلم أنه صاحب إيه؟ فعلم أنه صاحب بدعة. نعم يبقى ده أصل عندنا محبة الراسخين ومحبة. طيب قال الأمر الثاني أن القطع في أهل العلم فيما أخطأوا فيه أن وسيأتي بسط في المسألة أن القطع فيهم يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قطع في حملة الإيه؟ الشريعة. يبقى القطع في العلماء الراسخين من جهة هذا خلاف القرآن، ومن جهة ثانية أنك أيها القادح في رجل السنة لا تدري أن هذا القطع يعود على القطع في الشريعة. يبقى أنت الآن عدت على القطع به في الشريعة لأنه حامل الشريعة والعام ما يدري. العام لو تقول فلان هذا ساقط يبقى الشريعة وما يحمله ساقط أيضا، يبقى كل ما يقول لنا ساقط. ولهذا ذكر العلماء، ولهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء زي ما أخبرناكم الآن، وهو من جنس أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فذكر العلماء بسوء يعود على من جنس ذكر الصحابة بسوء من جنس ذكر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، لأن القدر المشترك بين الجميع ما هو؟ حمل الهدى بدليله، حمل الهدى بدليله، وحمل الهدى بدليله النبي ثم الصحابة ثم من تبعهم بإحسان. ولهذا أتبع الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلماء. المسألة الثانية قال لا يشترط في العالم ألا يخطئ، دي مسألة مهمة جدا، يعني ما اجعلش ولاء وبراء عشان خطأ، لا أنا اجعل ولاء وبراء للسنة، إنما الخطأ الفرعي هذا كل يأخذ من قوله ويرد، إنما نجعل اتباع ولاء وبراء للسنة، متى رفع السنة رفعته السنة ومتى أسقط السنة أسقط. فعلماء الحديث والأثر والفقه والنظر ربما حصرهم إيه؟ أغلاط لأنهم غير معصومين، وهذه مسألة احنا ذكرناها لكم. ولهذا لما سئل بعض العلماء عن غلط العالم كيف يغلط العالم كيف يخالف السنة كيف يغيب عن دينه، فقال لئلا يشابه العلماء الأنبياء. كلام جميل جدا. ليه بيغلط العالم؟ ليه بيغلط العالم؟ قال لئلا يشابه العلماء الايه؟ الأنبياء. ما هو النبي هو المعصوم لكن العالم مش معصوم، فلو قلنا العالم معصوم يبقى رفعناه الى رتبة الايه؟ الى رتبة النبي. وكما قال الإمام مالك كل من يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا المقام. طيب ثم انظر الى ربط الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. عبوديات، عبودية الإنصاف من كل أحد. ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عنهم الطحاوي أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر هو عنا بهم أوليا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومن أهل الفقه والنظر والإمام مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء من أئمة أهل الحديث كما نوع أئمة الفقه في المذاهب المتبوعة. هؤلاء بينهم خلاف مذاهبهم، ولكن مع ذلك نتحرى الحق الذي وفق السنة. ومن أصر على نسبة قول إلى الشافعي مع وضوح السنة فيه فقد أخطأ على الشافعي. فنحن نحكي أقوالا لكن نشهد الله أن مذهب كل إمام هو ما وفق السنة. ولهذا قال بعض أهل العلم وهو يذكر مسألة للإمام الشافعي يقول ومذهب الشافعي فيها اتباع السنة. مذهب الشافعي فيها إيه؟ اتباع السنة. وذكر هذا النووي رحمه الله في موضع أيضا ألمح إلى هذا أن مذهب الشافعي هو ما وفق السنة، لأن الشافعي تبرأ وقال إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهب. المسألة الثالثة قال في أول الكلام وعلماء السلف من السابقين. الطحاوي توفي أول القرن الرابع الهجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث، ويعني بعلماء السلف السابقين من كان سلفا له، يعني من سبقه من أهل العلم، وهذا يصح أن يعتبر سلفا باعتبار. فكلمة السلف

أول باب فيه ذكر من تبع منهج رسول الله من أهل الأمصار في شتى العصور، من أهل الكوفة كذا ومن أهل مش عارف إيه كذا وكذا وكذا في الأخير. خلاص، ده مهم جدا أن يذكر. الإبانة لابن بطة ختمها بذكره بعد طبعا ما ذكر أئمة السلف هذا، ختمها بذكره بعد ما وضع المعتقد بعد ما وضع كذا، قال ولابد من ذكر من خالف هذا المنهج، من خالف. فذكر أفراد لهؤلاء زي الجامع بن صفوان وزي غيلان وزي كذا، ذكر هؤلاء، فأصبحت أمن التميز عندك كمنهج إنك إيه؟ روج يا أخي. هو أنت بتروج لمين؟ روج للأئمة الكبار. أنا أستدل على منبري بهذا وأطرق الأئمة حينما قرروا هذا، نعم أنا أقبل حق من أحد من هذا أو من غيري أو من أي كان على وجه الأرض، من اليهودي لو كان عنده حق. لكن في فرق بين قبول الحق وبين أنا هويتي على المنبر، هويتي وأنا بصنف، هويتي وأنا بدرس. الهوية دي لازم ترجع لنا، الهوية دي ليه تميعت، ليه تقاعسنا؟ خد بالك تقاعس أصلنا، أصلي يا أخي. هو اللكاي ما كانش يكتفي بعشر أئمة في القول بأن القرآن غير مخلوق، ما كان عشرة كفاية. هو ليه يحط 550 إيمان وكل ما يجب لك مبحث الإيمان؟ يا الله عد وراه، عد، ربنا يعينك. من قال بدخول العمل في مسمى الإيمان، ربنا يعينك بالصبح، لا عد كل مسألة الله يعينك، عد وراه. إلا لكاي من قال بذلك من الأئمة؟ من إحنا بقى جينا حذفنا كل هذا ونطلع الشيطان، نطلع المنبر نقول الرسول قال في الشيطان صدقك وكذوب رضي الله عنه. إيه ده؟ فالهوية مهمة، الهوية مهمة، ولكل عصر أئمة سنة لازم نذكرهم. إحنا في عصرنا أئمة سنة نذكرهم وندعو إلى منهجهم، نقول ابن باز، نقول ابن عثيمين، نقول الألباني، نقول الشيخ المقبل، لازم ندعو يا إخوان. مش عصرية، مش أقول إيه أنا، لا تقول اللي عندك ولا أنا أقول اللي عندي، لا ده أنا هقول اللي عندي، أنا هقول اللي عندي ونص كمان، أنا هقول اللي عندي ليه، لكن أنت تقول اللي عندك ليه؟ قول لي أنا هقول اللي عندي ليه وأنت اللي عندك ليه؟ دي منهج لازم نواصله. لازم يبقى ذكر ابن باز رحمه الله تعالى في الأمة، لازم يبقى ذكر الشيخ مقبل في الأمة، لازم يبقى ذكر هؤلاء الأئمة محمد بن إبراهيم ولا ابن عبد الوهاب في الأمة. احنا النهارده مش بندرس ابن عبد الوهاب، لا احنا بندرس المنهج. حامل وأئمة حقهم علينا ايه؟ نذكرهم بالجميل واحنا نذكر الأمة بيهم دايما. يا اخي دلوقتي ده أصحاب الشهوات بيجيب لك كل سنة فيلم إحياء لذكرى، ألا 100 سنة 200 سنة 300 سنة مثلك منهج، منهج عندك. أنا بقى منهج ايه؟ أطلع على المنبر نشرة سياسية قال فلان قال علان، يا راجل قل قال الله قال رسوله، روى هذا الأثر ابن عباس، هذا الأثر عن مجاهد، هذا الأثر عن شافعي، هذا الأثر عن كذا. املأ يا راجل نفسك وقلبك وعطر هذا المنبر بذكر أسانيد. ولهذا الحقيقة تعلمت من بعض المشايخ لفتة مهمة جدا، كنا يعني نقرأ ابن كثير في مسجد المساجد، نختصر بعض الأسانيد، فقال الشيخ لا ليه نختصر، نذكر الأسانيد، نحن نريد أن نعطر مسجدنا هذا بالأسانيد، حتى لو ما فاهم اللي قدامك الأسانيد ولا يعرف هو ده فلان ولا فلان ولا يعرف حد، لا يعرف عبد الله بن يوسف ولا يعرف مالك ولا يعرف يحيى بن بكير ولا يعرف أي حد خالص، بس منهج نور، منهج طريقة لازم تبقى موجودة في الأمة. فذكر هؤلاء وإحياء ذكر هؤلاء الحقيقة لزمن علينا، وإحنا صرنا نختصر كل حاجة، بلاش الأئمة، بلاش الأسانيد، بلاش فلان وعلان، عشان ما الناس ما تنفرش منها. أصلا لو قلت محمد بن عبد الوهاب الناس تقوم قدام، أصلا لو قلت أحمد محمد الناس هتطفش. لا قول يا أخي بدون هؤلاء، يقول لك كده. وشوية بلاش يا أخي ندرس أبواب من الفقه معلومة كانت موجودة، يعني ندرس الفقه بدون مثلا أحكام مثلا المكاتب وأحكام الإماء واستبراء الإماء، ما عادش إماء يا رجل، احذف الكلام ده. وبعدين ما ندرسش العيار الصغيرين

أوضح مسألة في الدين الطريق إلى الله ببصيرة. هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة. إيه البصيرة؟ مش قول رجل، البصيرة بالمنهج، بصيرة بأئمته بأربابه، البصيرة بهذا، البصيرة بحال المدعو، البصيرة بالواقع اللي نعيش فيه، البصيرة بإنزال مثلا، البصيرة بهذا كله. نسأل الله أن يرزقنا إياكم اتباع لهذا أحسن الصحاوي هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب. طيب نقف بقى عند مسألة ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، نقف هنا.